ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا Oh!

فسابت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا صدق الله.